بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا، اللهم نسألك العلم النافع والعمل الصالح. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل في هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم فيه على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين ومن عتقائه من النار. لا يزال الكلام أيها الأحبة متواصلا في هذه السلسلة المعنونة بقصص القرآن الكريم. معنا في هذا اللقاء قصة عظيمة ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف، وفيها عبرة عظيمة، درس عظيم من هذه القصة نحتاجه في هذا الزمان، لا سيما في الآونة الأخيرة عندما ينظر الإنسان إلى واقع الطيبين وواقع الصالحين، يرى الحاجة الماسة لطرق مثل هذه القصة العظيمة واستقاء العبرة والعظة التي تتمثل في أهمية الثبات على دين الله تبارك وتعالى حتى الممات. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر من قوله في سجوده: وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيصبح الإنسان مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. كم من الأمثلة نراها في واقعنا المعاصر من أناس قد تساقطوا على الطريق في طريقهم إلى الله تبارك وتعالى. بالأمس كان من حفاظ كتاب الله عز وجل، بالأمس كان من الأخيار ومن الدعاة، بل قد يكون من طلبة العلم، واليوم أصبح مع الفسقة الفجرة، بل قد بلغ الحد بأحدهم إلى أن أصبح في ركب الملاحدة. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا حتى نلقاه، إنه سميع الدعاء. أسباب كثيرة للتساقط وللفتور وللانتكاس، ربما طرقت في محاضرة أخرى بفضل الله عز وجل، وإن شاء الله تعالى سأشير إليها إشارات إن أسعفتني الذاكرة في ثنايا ذكرنا هذه القصة العظيمة. قصة بلعام ابن باعوراء، هذا الرجل، وهذا الذي عليه غالب أهل التفسير أن هذه الآيات نزلت في هذا الرجل بلعام ابن باعوراء، وبعضهم يقول في رجل لم يسمى، وليست العبرة بتسمية الناس وبمعرفة الأشخاص بأعيانهم، إنما العبرة والعظة أن تتخذ من أحداث القصة، وهذا كلام صحيح. لكن كما أسلفت الذي عليه أهل العلم، بل قال ابن كثير فيما أذكر في البداية والنهاية أنه عندما ذكر كلام أهل التفسير في قولهم أن المقصود بهذه الآيات هو بلعام، قال: وهذا أمر صحيح. ولا شك أن هذه الكلمة من هذا المحدث الكبير والمؤرخ الكبير لا شك أن لها اعتبار. فالشاهد أن هذا بلعام ابن باعوراء هو من ذرية لوط عليه السلام ابن هاران ابن آزر، كما تعلمون هاران أخو إبراهيم عليه السلام، وأبوه آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه: آزر لما تتخذ أصناما آلهة. فهذا بلعام بن باعوراء يرجع نسبه إلى لوط عليه السلام، لوط هو ابن ماهان أو ابن هاران ابن آزر. هذا الرجل كان رجلا صالحا، بل كان عالما من العلماء، ليس فقط صالحا بل عالما من العلماء، آتاه الله تبارك وتعالى علما عظيما، بل آتاه الله تبارك وتعالى معرفة اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى. واسم الله الأعظم كما تعلمون عند أهل السنة يعني أقوال أرجحها أنه الله لفظ الجلالة، ومنهم من قال أنه يا حي يا قيوم الذي ذكر في 3 آيات من القرآن الكريم، وعنت الوجوه الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي صدر سورة آل عمران. فهذا الرجل بلغ من صلاحه ومن علمه ومعرفته أن الله تبارك وتعالى فتح عليه من العلم والمعرفة بشرعه سبحانه وتعالى حتى أنه فتح عليه معرفة اسم الله الأعظم، فكان رجلا مجاب الدعوة. هذا بلعام ابن باعوراء كان يعيش في قرية الجبارين التي كانت في أرض الكنعانيين في بلاد الشام. جاء موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل ونزلوا هذه الأرض، أرض الكنعانيين في بلاد الشام التي كان يسكنها، هذه القرية كان يسكنها الجبارون الذين منهم بلعام ابن بعورة. عندما جاء موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل، جاء قوم الجبارين هؤلاء إلى بلعام فقالوا له: ألا ترى أن موسى وبني إسرائيل قد نزلوا في هذا الوادي القريب من قريتنا، وموسى عليه السلام أتى ليستخرجنا أو ليخرجنا من قريتنا ويأخذها لبني إسرائيل، فادعوا الله أن يصرفهم عنا، أن يهلكهم، أن يبعدهم. فقال هذا بلعام، قال: ويلكم، هذا نبي مؤيد بالملائكة والوحي من السماء، كيف أدعو عليه؟ فلم يزال به حتى فتنوه. ولا شك أن هذا ليس كبيرة بل كفر، كفر أن يدعو الإنسان على نبي من الأنبياء. ومن موسى أولي العزم، من أولي العزم من الرسل، كليم الله عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي أطنب القرآن الكريم في ذكر قصصه ويعني أحواله مع بني إسرائيل. فدعا هذا الإنسان بلعام بن باعوراء، قالوا: أنت لك دعوة مستجابة وتعرف اسم الله الأعظم. فخرج هذا بلعام بن باعوراء إلى جبل اسمه حسبان، هذا الجبل يقع في هذه القرية، وهذا الجبل كان يطل على المكان الذي جلس فيه موسى وبنو إسرائيل. فصعد هذا على الجبل بلعام ومعه قومه الجبارون، رفع يديه إلى الله تبارك وتعالى وأخذ يدعو على موسى وبني إسرائيل. لكن المفاجأة أن هذه الدعوات كانت تصرف إلى قومه، يعني إذا دعا بشر على موسى وبني إسرائيل صرفت هذه الدعوة على قومه، وإذا دعي بخير لقومه صرفت هذه الدعوة لبني إسرائيل ولموسى. يعني إذا قال مثلا: اللهم عليك ببني إسرائيل، يقول: اللهم عليك بقومي. إذا قال مثلا: اللهم احفظ قومي، تصرف: اللهم احفظ موسى وبني إسرائيل. سبحان الله، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. هذا أراد أن يدعو على موسى، جعلت الدعوة لموسى ولبني إسرائيل، وأراد أن يدعو لقومه، جعلت الدعوة على قومه وعليه. فكان قومه وهم يستمعون لكلامه ولدعواته استغربوا، قالوا: ماذا تقول يا بلعام؟ انظر ماذا تقول. فقال: غلبت، أي غلبت بهذه الألفاظ من الله سبحانه وتعالى، بدلت هذه الألفاظ الخارجة مني، بدل أن تكون لنا كانت علينا، وبدل أن تكون عليهم كانت لهم. عندها قال هذا الإنسان، هذا بلعام بن باعوراء، هذا العالم وهو عالم سوء الضال، وهذه حقيقة تبين لنا خطورة علماء السوء، ليس كل عالم يكون من أولياء الله تبارك وتعالى. نعم العلماء هم سادات الخلق، علماء الكتاب والسنة، علماء التشريع هم سادة، أو علماء الشريعة هم سادات الخلق، لأنهم هم ورثة الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والآيات والأحاديث وفضل العلم والعلماء أكثر من أن تحصى، مجلدات ألفت فقط في فضل العلم والعلماء. فالعلماء كما قلت هم سادات الناس في الدنيا وفي الآخرة. لكن هذا العالم إذا كان عالم سوء واشترى الدنيا بالآخرة، يعني باع الآخرة واشترى الدنيا وحرف الكلمة عن مواضعه، كان من المغضوب عليهم. لذلك لأن خطره عظيم، لأنه في الظاهر هو عالم، في الظاهر يسمع كلامه، في الظاهر محل ثقة، فإذا بدل وحرف وزيف ودلس انظر إلى الفساد العريض الذي يقع في البلاد والعباد. لذلك قال أحد السلف كلمة جميلة، قال من فسد من عبادنا فقد تشبه بالنصارى، ومن فسد من علمائنا فقد تشبه باليهود. وهذه كلمة صحيحة، لأن الغالب على العباد الجهل. ليس معنى هذا أن كل عابد جاهل، لا، لكن الغالب عليهم الجهل، لأنهم يعني انصرفوا إلى العبادة والصلاة والصيام والتسبيح والقرآن وتركوا التعليم، فيغلب عليهم الجهل، هذا في القديم والحديث. ولذلك إذا فسدوا فقد تشبهوا بالنصارى، لأن النصارى ضلوا عن جهل ولا عن علم، عن جهل. النصارى من أجهل عباد الله في دينهم، من أجهل عباد الله إلى يومنا هذا. ولذلك لو ترى، وأنا لا أشجع لرؤية المناظرات، لكن لو رأيت بعض المناظرات المسجلة مثل مع الشيخ أحمد ديدات رحمه الله أو غيرهم ممن يهتم في هذا المجال، ترى مدى الضعف الذي يكون في كلام هذا القس أو هذا العالم في دينه، فضلا أن يعرف في دين غيره. إذن هم الجهل ظاهر عليهم، ولذلك هم ضالون، لأنهم انحرفوا عن الحق لجهلهم. فمن فسد من عباد هذه الأمة تشبه بالنصارى، أما من فسد من علمائها والعياذ بالله، أنه يعرف الحق، يعرف الحق. ربي سبحانه وتعالى من عليه بالعلم والمعرفة، ربما حفظ القرآن وحفظ الكثير من الأحاديث ومعرفة الأحكام الشرعية ثم يخالفها، هذا أشنع وأطم وأسوأ وأقبح وأعظم. لذلك يكون شبيها باليهود، لأن اليهود تركوا الحق عن علم، ليسوا كالنصارى، تركوا الحق عن علم، لذلك استحقوا هذه العقوبة، غير المغضوب عليهم غضب الله عليهم، وهم اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه أنه نبي صلى الله عليه وسلم. النصارى ممكن يكون عندهم شك لأنهم جهلة، لكن اليهود يعرفونه. ولذلك اليهودي الذي كان جار النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض الشاب اليهودي فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وعاده، وهذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فوجد هذا الشاب ينازع خلاص اللحظات الأخيرة يحتضر، فقال وأبوه الشيخ الخرف هذا المجرم اليهودي أبوه قائم على رأسه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للشاب قل لا إله إلا الله، يلقنه أعمال بالخواتيم. فكان هذا الغلام ينظر إلى أبيه وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شو يسوي، شو يقول، يقول ولا ما يقول، قضية مسهلة، قضية تبديل وتغيير دين، والآن في لحظات حاسمة. فأدركت والده عاطفة الأبوة، غلبت على التعصب الديني الأعمى، غلبته عاطفة الأبوة، فأشفق على والده، يدري أنه إذا مات على هذا الدين النار، دين اليهودية. فرق لولده وقال يا بني أطع أبا القاسم، وليش ما تطيع أنت يا الخبيث، قال أطع أبا القاسم. فأطاعه هذا الغلام وشهد شاة الحق، فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي نقذه بالنار بي أو كما قال. فالمقصود أن هذا بلعام ابن باعوراء هو في هذه الخصلة الذميمة، عرفه الله، علمه الله، فتح الله عليه، ثم سخر هذا العلم ليضل عباد الله تبارك وتعالى ويلبس على الناس وليبدل ويغير الأحكام. بل إن بعض علماء السوء يعرف بعض الرخص في الشريعة فيبدأ يتتبع هذه الرخص ويعطيها لعباد الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لينال حطام الدنيا، لأن في الغالب أصحاب الرياسة وأصحاب الوجاهة وأصحاب الجاه والغنى في الغالب يدورون الأشكال هذولا، يبي يعطي فتوى تمشي على كيفه، يبي يعطي يعني دين مش حالك فيه، هو في ظن المصالح متبادلة، هو في ظن حط برأس عالم وطلع سالم، وما يطلع سالم كما قلنا في اللقاء الماضي. وهذا الخبيث العالم السوء يعني ينال من حطام وزبالات هذه الدنيا بضع دنانير ودراهم، فيعطيه فتوى على ما يشتهي. فلذلك خطرهم عظيم علماء السوء. فهذا بلعام بن باعوراء قال هذا الكلام، فعندما رأى أنه خلاص قد فتن ودعا على نبي، وإن كانت هذه الدعوة قد صرفها الله على قوم عليه وعلى قومه، قال أما إني قد خسرت الدنيا والآخرة، يعني خربانة خربانة. طبعا هذا أيضا كلام خطأ، لأن الإنسان مهما عمل باب التوبة مفتوح، فكان الأحرى به لو كانت نيته وقصده سليما لتاب إلى الله ولا رجع وقال ندمت وتبت إلى الله وأستغفر الله، فسيجد الله غفورا رحيما. ولكنه استمر في غيه، اتبع هواه، قال خربانة خربانة، قال سأمكر بهم. عندما رأى أن الدعوة صرفت عليه وعلى قومه قال خلاص سأمكر بهم. هنا كشر عن أنيابه، سقط هذا القناع الذي كان على وجهه وهذا اللبوس الذي لبسه لإضلال عباد الله. قال لقومه شوفوا أرسلوا إليهم النساء، كل قوم يعجز الشيطان أن يضلهم من طريق أتاهم من طريق النساء. فقال نطق الشيطان على لسان هذا الشيطان بلعام بن باعوراء، قال أرسلوا نساءكم، تبون تضلونهم أنا أقول لكم شلون. يعرف الخبايا ويعرف الشريعة، شريعة التوراة، يعرف وين أماكن الضعف، شوف عالم السوء. فقال أرسلوا نساءكم وجملوا نساءكم وأرسلوهم بالبضائع، كانوا يبيعون وبيشترون، وقولوا لنسائكم ألا تمنع إحداهن رجلا طلبها، والعياذ بالله، دياثة وخبث وخسة، ظلمات بعضها فوق بعض، ليس بعد الشرك ذنب كما يقال. فعلا ذهبت النساء وقد تجمل، ودخلنا إلى معسكر بني إسرائيل، فرأى أحدهم امرأة جميلة فأخذها من يديها، فلم تمتنع لأنها قد أمرت من قبل أهلها أنها لا تمتنع من أحد، فأخذها من يدها. أين ذهب؟ ذهب بها هذا الإسرائيلي من بني إسرائيل، ذهب بها إلى موسى عليه السلام، فقال له، قال أتقول أن هذا حرام علي؟ قال موسى عليه السلام نعم حرام عليك، قال والله لا أطيعك. فدخل في خيمته وفجر بها والعياذ بالله، ثم وقع الفساد. ما كان من موسى عليه السلام، ما كان من الله سبحانه وتعالى، إلا أنه عاقب بني إسرائيل عقوبة مباشرة، ما هي؟ أنزل عليهم الطاعون، هذا المرض الفتاك، أنزل عليهم الطاعون فدب بهم، فزع موسى عليه السلام ومن معه من الصالحين، ودخلوا إلى هذا الفاجر من بني إسرائيل، وكان بيد أحد أصحاب موسى حديدة كالرمح، فطعنه وهو قد غشيها، فطعنه وإياها، ثم أخرجاهما ورفعهما إلى السماء وقال اللهم هكذا نفعل بمن عصاك. فرحمهم الله تبارك فرحمهم الله سبحانه وتعالى وقبل هذه التوبة وهذا الإنكار، فرفع الطاعون عن بني إسرائيل. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الأمر بقوله واتلوا عليهم، اتلوا عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، اتلوا على اليهود واتلوا على المشركين من العرب واتلوا على كل أحد يقرأ هذا القرآن العظيم، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، الآيات العلم المعرفة من الله عليه بذلك. قال سبحانه وتعالى فانسلخ منها، شوف لفظ القرآن فانسلخ منها، يعني كما تنسلخ الحية إذا بدلت جلدها تنسلخ تماما، تلقي هذا الجلد تتبدل، يعني هذا تنكر تغير تماما، كان في الدعوة ومن جنود الدعوة فجأة انقلب أصبح من ألد أعداء هذا الدين. والأمثلة على ذلك كثيرة كثيرة صلى الله عليه وسلم والعافية، منها يعني ذكرته لكم أكثر من مرة، عبد الله القصيمي من القصيم، وطبعا قيل ليس من القصيم ومشهور هذا الإنسان، إنما قالوا هو من صعيد مصر، ولذلك بعضهم يقول الصعيدي يعني نسبة إلى صعيد مصر، أنه أتى إلى والده، أتى إلى القصيم للعمل أو لحاجة معينة ثم مكث هناك وأصبح منهم، فنسب إلى القصيم إلى هذا الإقليم المعروف في بلاد نجد. ثم نشأ هذا الرجل نشأة قاسية قاسية، أبوه كان يعني يضربه ضربا مبرحا لأتفه الأمور، ونشأة اجتماعية قاسية متقلبة مضطربة أثرت ذلك على صياغة شخصيته. ثم عندما نشأ هذا عبد الله القصيمي من الله عليه بالهداية واجتهد في طلب العلم، وفعلا أصبح يعني طالبا مميزا أو مميزا جادا، ثم ذهب إلى مصر للدراسة هناك، وجد يعني كثير من المخالفات ومن البدع ومن الشركيات كالطواف حول القبور والاستغاثة بالأولياء والأضرحة والأمور الشركيات هذه الموجودة، وهو قد خرج من بيئة التوحيد الصافي، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، دعوة التوحيد الصافي، فاصطدم بما عليه الناس في مصر أو بعض الناس في مصر، ولا مصر حبايبنا ترى، لكن نقول هذا الأمر جهل مرفوض سواء في مصر ولا في الشام ولا في الكويت ولا في السعودية، مرفوض، الحق وحقا يتبع. المهم أخذ ينكر عليهم وأصبحت نقاشات، شوفوا الآن هو ليس فقط مهتدي عادي بل أصبح من الطلاب المبرزين، مشايخ، ألف كتب وردود على أهل البدع وأهل القبور وأهل الأضرحة، ونظم منظومات ووصلت إلى بلاد نجد، وأثنى عليه العلماء في بلاد نجد ومدحوه، وطارت برسائله الركبان، موجودة إلى الآن مؤلفة. ثم بعد ذلك ألف رسالة أو رسالتين أيضا على هذا المنوال الطيب، ثم ألف كتابه الخبيث اسمه الأغلال، بدأ هنا إلى هذا المنعطف الخطير، المنعطف الإلحادي. الأغلال شبه الشريعة وأحكام الشريعة بأنها قيود وأغلال، فلا بد أن تكسر هذه الأغلال. ثم أيضا هذا الكتاب بعده كتاب بعده كتاب، كله إلحاد، إلحاد، تطاول وجدال مع رب العزة والجلال مباشرة، عبارات لا يستطيع المسلم أن يقرأها، ويعظم العقل ويسفه الرسل والقرآن ويستهزئ وأمور مشينة. انظر كيف انقلب هذا الانقلاب الخطير. لذلك طبعا هذا لسوء طويته لا شك، لأن الله عز وجل إذا كان الإنسان مقبلا بصدق فإن الله يثبته، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أزاغوا هم الذين زاغوا، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فأقول هذا هنا، قال سبحانه وتعالى قال فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. ولو شاء الله عز وجل، لو أراد الله به الخير وكان هذا الإنسان بلعام بن باعوراء قصده سليما، لأن من الناس إخواني من يطلب هذا العلم وعلم الشريعة وكذا ليس قصده سليما. تدرون أن الرياسة الدينية أعظم من الرياسة السياسية. الرياسة السياسية والزعامة السياسية يحرص عليها كثير من الناس، أن يكون ملكا أميرا رئيسا، لكن الزعامة الدينية أعظم من الزعامة السياسية. شوف الحين مثلا في بلادي عند النصارى، مثلا عند النصارى لو تكلم باب الفاتيكان، هذا منذ القدم، وأصدر الحرمان الكنسي على أقوى ملوك أوروبا وأمريكا، خلاص هذا يصير شحاذ يطر في الشوارع. هذا الرئيس أو هذا القائد لو أصدر عليه الحرمان الكنسي خاطت بجرة قلم البابا عندهم، هذا خلاص يتشرد في الشوارع. لذلك الكل يطلب وده والكل يتقرب إليه. لذلك الزعامة طبعا هذا في دينهم، أما في الإسلام لا، ما في عندنا رجل دين ورجل دنيا. المسلم لابد أن يكون رجل دين ورجل دنيا. لكن المقصود يبقى حتى عند المسلمين ينظرون نظرة احترام وإجلال للعلماء وللصالحين، يعظمونهم، هذه فطرة في البشر سبحان الله. ولذلك من الناس من يحرص على الزعامة الدينية، يريد يغضب إذا مثلا قال لواحد يا فلان، ولا عطني قبلها الألقاب، فضيلة وسماحة والقائد والمهيب والركن وبيان شطولة، يا الله يذكر اسمع عقبها ولا يزعل. هذه من علاماتهم، الذي يحرص على الألقاب كما نقول بين قوسين برستيج والظهور والتصدر ومصيبة، هذه علامة سيئة. ما كان هكذا العلماء. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، هذا الإمام الكبير الذي في كل يوم نذكره أكثر من ما أكثر مما نذكر آباءنا وأجدادنا ونترحم عليه، كان يجلس في بيته يبكي في بيته، فيراه عمه فيقول له ما لك، إيش فيك، بهذا اللفظ يقول له إيش فيك، إيش فيك، ذبحتنا، كل ما ندش تبكي، أقتلت قتيلا، أرتكبت كبيرة، إيش فيك؟ فماذا يقول رحمه الله؟ يقول يا عم قد ابتليت بهذا الأمر. أي أمر؟ بالشهرة. يعني الإمام أحمد إذا مشى في الشارع ملك أو ملك غير متوج، بغداد كلها تمشي معه. إذا مشى أحمد بن حنبل، بقية بن مخلد هذا أحد المحدثين من بلاد المغرب، جاء من بلاد المغرب الأقصى، لأن المغرب في السابق مغربين أو مغربان، مغرب الأدنى والمغرب الأقصى، يعني بلاد المغرب الحالية، دولة المغرب أو جمهورية ما أدري شو اسمها هي، المغرب الأقصى هذه، والأندلس تسمى بالمغرب الأقصى، بعيدة آلاف الكيلومترات. تصور، هذا جاء مشيا، هذا العالم بقية بن مخلد جاء مشيا على الأقدام ويأجر نفسه ويعمل وهو عالم كبير. ليش؟ حتى فقط يأتي لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد. قصة طويلة عريضة، آخرها حتى لو طل عليكم آخر هذه القصة مع بقي بن مخلد وإمام أحمد. هذا بقي بن مخلد أصبح من طلبة الإمام أحمد، ثم كان ساكنا في فندق لأنه غريب عن بغداد، مأجر له غرفة في فندق قاعد. ثم مرض بقية بن مخلد، افتقده الإمام أحمد في الحلقة، قال وينه؟ قال والله مريض. فقال لا نزوره. فقام الإمام أحمد وذهب إليه في فندقه. طبعا صاحب الفندق ما يدش السالفة، قاعد فجأة شاف حوسة برا وزحمة قال شو القصة؟ الخليفة وصل؟ قال لا، أبو عبد الله الإمام أحمد. قال الإمام أحمد خرجوا عن بكرة أبيهم، مرحبا بأبي عبد الله. نعم آمر. قال في عندك واحد هنا اسمه بقي بن مخلد؟ قال لي هذا واحد الغريب المغربي. قال لي، قال هذا فقط أتيت لأزوره. فدخل الإمام أحمد وزاره ثم خرج. يقول بقي بن مخلد يقول بعد زيارة الإمام أحمد وأنا أسكن وآكل ببلاش كرامة للإمام أحمد. يوم عرف صاحب الفندق أن هذا صاحب الإمام قال لا أنت مو شخص عادي هذا الإمام أحمد. ومع ذلك كان يفر من الشهرة رحمه الله واسعة. لذلك إخواني حديث عظيم يقول فيه صلى الله عليه وسلم أول انتبه أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. هذول اللي الشرارة الأولى أليست النار وقودها الناس والحجارة؟ نسأل الله السلامة والعافية. مو وقودها البنزين ولا الديزل ولا لا، وقود نار الآخرة الناس والحجارة. أول من تسعر بهم هذه النار الشرارة الأولى لهذه النار ثلاثة أصناف. من هم؟ واحد يقول قاطع الطريق، قاتل، مشرك، زاني، شارب خمر. لا، قارئ للقرآن، الله المستعان، وعالم أو مجاهد. نعم، قارئ للقرآن، الرواية الأخرى أنه عالم، ومجاهد ومتصدق. شوف ثلاثة أعمال صالحة. فيؤتى بقارئ القرآن أو الرواية الأخرى العالم، يعرفه الله تبارك وتعالى نعمته عليه، يقول له أعطيتك وقت وحفظت القرآن وحببت لك الحفظ القرآن ويسرت لك العلم سويت فيه. يقول يا ربي قرأت القرآن فيك وعلمته للناس. أو الآخر يقول تعلمت العلم وعلمته للناس. يقول له الله كذبت، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول له كذبت ولكنك قرأت القرآن أو تعلمت العلم ليقال عالم وقارئ. وقد قيل ربي ما ظلمه، وهو تعلم القرآن صوته حلو ما شاء الله يغرد الكل يبي، عالم ما شاء الله يقبلون عليه، أنت أردت الثناء والسمعة والمدح من الناس أخذتها في الدنيا، في الآخرة ما عندك شيء، خذوه إلى النار. الثاني مجاهد، عرفه الله نعمته عليه، جعلتك شجاعا مقداما، وفقتك للجهاد في سبيلي، قتلت في سبيلي فيما يظهر. فيقول يا ربي قاتلت في سبيلك فقتلت. يقول له كذبت، وإنما قاتلت ليقال عنك شجاع، وقد قيل عنك في الدنيا، خذوه إلى النار. والثالث والأخير رجل جواد متصدق، يعرفه الله نعمته وانبسط له الرزق والمال. ماذا فعلت؟ يقول يا ربي أنفقته في سبيلك. كذبت، أنفقته أو أنفقته ليقال عنك جواد، وقد قيل. أنت بغيت أخذيتها في الدنيا، في الآخرة سلك عند الله من خلق، خذوه إلى النار. طبعا لا يفهم من هذا أن الإنسان يترك القرآن وأن الإنسان يترك العلم ويترك الجهاد، لا، يقبل ويسأل الله الإخلاص، هذا هو الحل، الترك ليس حلا. طيب أخيرا نقول، قال سبحانه وتعالى ولو شئنا لرفعناه بهذا العلم ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، يعني بلعام بن بعوراء. فمثله، شوفوا المثل العجيب، فمثله مثل هذا بلعام بن بعوراء أو من اتصف بصفاته انتكس، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إيش معنى هذا الكلام؟ الكلب أكرمكم الله، الكلب أجلكم الله وجل هذا المكان ومن يسمع، هذا الكلب الآن طبيعة الكلب إذا وقف هو مرتاح الآن تجده قد أخرج لسانه يلهث، وهو مو تعبان، واقف الآن جالس. ما أذكر أني شفت كلب مسكر حلجه، كل كلب يعني فتح فمه وأخرج لسانه ويلهث، وإن كان جالس في مكيف ومدلل هم يلهث. قال سبحانه وتعالى وإن تحمل عليه يلهث، إذا ركضت وراه يلهث، إذا جالس يركض مرتاح مو مرتاح يلهث يلهث. وجه المشابهة أن بلعام ابن بعوراء ومثله كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فمثل بلعام هذا وعظت ما وعظت بينت له خوفت بالله عز وجل طاف على ما هو عليه. وهذا حقيقة يفسر لنا حال بعض المنتكسين تقعد معه تكلمة مهني طهني، بل بعض يقول الله يرضى عليك أدري ايش تبي، لا تقول لي جنة ونار وقبر خلاص قضينا بس الله المستعان. لذلك بين الله سبحانه وتعالى كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآيات الله بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله، شوف هذه الخلاصة هذه الزبدة من هذه القصة، من يهدي الله يعني من يهديه الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. لذلك أخي الحبيب احرص على هذا الأمر، أسباب الثبات كثيرة أعظمها ما ختمنا الآن ما ختمت الآيات هذا الأمر به، أن تطلب الهداية من الله، أن تسأله خصوصا وأنت الآن في هذا الشهر المبارك وفي هذه الأيام الفاضلات أن يثبت الإيمان في قلبك، خصوصا قبيل الإفطار ترفع يديك وتدعو الله أن يثبتك الله، لأنه إذا لم يثبتك الله لن تجد أحدا يثبتك على هذا الدين، لا تغتر لا بقوتك ولا بعقلك ولا بصلاحك ولا أبدا، يقلب القلوب سبحانه وتعالى. كيف قلب قلبك بعد أن كنت وكنت وكنا في ضلال وانحراف ثم هدانا إلى سواء السبيل، قادر سبحانه وتعالى أن يعيد القلوب إلى ما كانت عليه والعياذ بالله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا ما نختم به، وغدا لن يكون درس، عندي درس خارج المسجد، لكن إن شاء الله تعالى سيكون درس للشيخ المؤذن الله يبارك فيه الشيخ بسام إن أذن بإذن الله، ونعاود إن شاء الله تعالى المواصلة قصص القرآن يوم الاثنين إن كان في العمر بقية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبعون أحسن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.